ماشي ماشي ماشي من؟ على ما شيعة؟ على ما شيعة وقوان صح؟ صادق الشيرازي. صادق الشيرازي؟ محمد صادق الشيرازي؟ صادق. منو صادق الشيرازي؟ صادق الشيرازي. أدري. أخو محمد. أخو محمد صادق؟ ممتاز. هذا واحد. بعد سيستاني؟ سيستان ما قاعد فيها. صادق قاعد فيها. لا في شريط ما سمعته القرآن؟ أنا الخامنئي؟ طيب نعم نعم نعم نعم نعم عندنا عندنا نعم عندنا هيئة كبار العلماء ما يدخلها لحفظ القرآن. نعم عندنا عندنا أطفال أهل السنة حفظوا القرآن. سيد الشيراز حافظ القرآن ماشي ممتاز. أصبر شوي أصبر شوي جميل جميل أصبر شوي أصبر شوي أكمل بارك الله فيك. احنا كنا ما في فقصدي بارك الله فيكم ان اهل السنه هم الذين يعتنون بالقران لانهم نقلته وهم المحافظون عليه جدا. واما يقول ابو عبد الرحمن السلمي قالوا عنه انه سني. طبعا سني طبعا سني وكتب الشيعة لا تترجم له وانما ترجم له كتب السنه ويذكرونه من اهل السنه وإن ذكروه قالوا إنه سني. نعم سني. أين القرآن الكريم بإسناد آل البيت؟ أتدون أين؟ هناك إسناد واحد جاء عن محمد عن علي بن الحسين عن الحسين عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ينقله أهل السنة. يعجز الشيعة أن يصلوا إلى جعفر بينما يصل السنة إلى جعفر لأن جعفر من أهل السنة وليس من الشيعة. إسناد واحد. ولذلك أنا أقول هنا أنتم تقولون تبع أهل البيت اتبعوا القرآن أهل البيت. وهذه الرواية هذا الإسناد لي ويوسف ويوسف ويوسف ويوسف ويوسف مالك ويوسف دقيقة. فالقصد أن هذا الطريق طريق جعفر يرويه أهل السنة هم اللي يرون. لكن مع الأسف أيضا مع الأسف الآن الشيعة في الكويت كلهم مع السنة طبعا مع الخليج مع مصر مع العراق يقرون قراءة حفص عن عاصم. ليه؟ يقرون قراءة حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان وعلي وأبي وثقة. ليه؟ هذه يقرؤونها هنا. ليه؟ إسناد أهل السنة. فنحن نقول لكم يا أتباع آل البيت كما تزعمون ذلك ايجوا بقرآن نقله آل البيت واتركوا قرآن نقله المرتدون أو الضعفاء أو ما تسمونهم أنتم. ايجوا بقرآن نقله آل البيت. هل نقل آل البيت عن النبي كل شيء إلا القرآن؟ ايجوا بهذا القرآن الذي نقله آل البيت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما دعوة أن عاصما وأبا عمرو وحمزة والكسائي من الشيعة فهذه دعوة عريضة لا يوافقهم عليها أحد. وانظروا هل نقلوا إسنادهم عن هؤلاء الأربعة أم نقلوا أهل السنة عنهم؟ وتفضل بقى تفضل تفضل أخذ تفضل ثلاث دقائق منهم أيتم ما يعتلتهم. إسناد القرآن وقلت لكم سوف أتي به. طيب نقول فيه أولا سوف نأخذ حفص وعاصم وأبي عبد الرحمن السلمي عن علي عليه السلام. طيب لأن هناك في علماء من أهل السنة ماذا قالوا؟ أن أبي عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عثمان. هذه موجودة في ترجمة عفوا في سير أعلام النبلاء في ترجمة حفص عفوا في ترجمة أبي عبد الرحمن السلمي. طيب نقول أولا حفص